إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقد كان مجلس الأمس عن السلام، وقد بينا أن السلام له فضائل ومناقب، ومن ذلك أنه اسم من أسماء الله تعالى، كما أنه منه عليه الصلاة أنه منه يعني من الله، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، كما أنه اسم من أسماء الجنة، كما أنه تحية الله عز وجل لأهل الجنة، كما أنه تحية أهل الجنة فيما بينهم، كما أنه تحية أهل الأرض يعني تحية ذرية آدم، وهو موصل إلى الجنة، وقد جاء عند الطبراني بإسناد جيد من حديث هانئ ابن يزيد يعني أبا شريح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وإطعام الطعام. كما أنه من أسباب المحبة بين الناس، والمحبة موصلة إلى الجنة كما مر، وهو من حق المسلم على المسلم، كما أنه من حق الطريق ومن حق المجالس، كما أن أهله أولى الناس بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه سبب للسلامة في هذه الحياة وبعد الممات، وذلك لحديث البراء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر. كما أن أهله مغفور لهم يعني مغفورا لذنوبهم قبل أن يتفرقوا، كما أن أهله حاضر، الله جل وعلا حاضر لدعائهم، والبخيل به أبخل الناس، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وعند أحمد من حديث جابر أن رجلا كان يؤذي جاره بعذق أو بعذق له، فلما شكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العذق: بعنيه. قال: لا. قال: هبنيه. قال: لا. قال: بعنيه بعذق في الجنة. قال: لا. قال: لا أجد أو ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. فالسلام بهذه المثابة معناه عظيم، وقد مر بنا أنه من أسباب دخول الجنة بسلام، وذلك لحديث عبد الله بن سلام كما عند الترمذي: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وفي حديث علي عند الترمذي أيضا: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لكنه لم يقل هنا إفشاء السلام، وإنما قال طيب الكلام، ولعله يعني السلام هو من أطيب الكلام، طيب الكلام. وإطعام الطعام وإدامة الصيام والصلاة بالليل والناس نيام، فهو من أطيب الكلام، من أطيب ما يقدم للإنسان السلام. ولذلك مر بنا حديث أبي البختري وهو عند الطبراني لما جاء الأشعث وجرير إلى سلمان، وقد بعث أبو الدرداء السلام معهم إلى سلمان الفارسي، وبعث معهم بالسلام، فلما أتيا إلى سلمان قال: ما أين الهدية التي بعثها أبو الدرداء؟ فقالوا: ما بعث معنا شيئا. إلى أن قال: اللهم إلا أنه بعث معنا أو يقرئك السلام. قال: وأي هدية أعظم من السلام؟ تحية من عند الله مباركة طيبة. ولهذا السلام كما أنه بين المسلمين أيضا أمرنا بأن نرد حتى على الكافرين عندما يسلمون علينا، وذلك لعظم السلام. وقد مر بنا حديث أبي موسى عند مسدد أنه سلم على دهقان وهو كافر، لماذا؟ لأنه سلم عليه ذلك الدهقان. نعم، لا يبدأ اليهود بالنصارى بالسلام، لكن يرد عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب، كما في حديث أنس عند الشيخين، فقولوا وعليكم، يعني وعليكم السلام. وعند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت، أو بارك الله عليك لقلت وعليك، مما يدل على أن الإسلام دين أخذ ودين عطاء، فالجزاء من جنس العمل، فيعرف كيف يكافئ أصحابه. ومن ذلك كما قلت السلام، وربما قلنا بالأمس ذكرنا أنه قال: لو سلم علي فرعون، واللفظ لو قال لي فرعون بارك الله عليك لقلت وعليك. وعزوناه إلى مسدد وهو عند الطبراني. المقصود أن السلام مطلوب إفشاؤه على جميع المستويات والإكثار منه، ومن التحف في هذا الباب أن جبريل عليه الصلاة والسلام يسلم ويرد ويرد السلام، لكن من يعرف هذا؟ يعرف هذا من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يعني يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام، يعني يقول السلام عليك يا عائشة. قالت وعليك وعليه السلام. قالت وهو يرى يعني الرسول ما لا أرى. وهنا ابتدأ جبريل السلام. وفي حديث الحارثة بن النعمان عند أحمد أنه مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده رجل فسلم، يقول فسلمت ثم أجزت، فلما جاءه قال له هل علمت وعرفت الذي عندي؟ قال لا، قال هذا جبريل وقد رد عليك السلام. وفي حديث أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أحمد أن رجلا مر لكنه من بعيد فخشي أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى عنده الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقيه بعد ذلك قال ما منعك أن تسلم؟ قال خشيت يا رسول الله أن أسمع أو أن تكره أن أقترب منكم أو منكما أو بنحو ذلك. فقال عندي جبريل أو ما منع، لما قال له ما منعك أن تسلم؟ وكان عندي جبريل ولو سلمت لرد عليك السلام. وعند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال عليه الصلاة والسلام هل تعلم من عندي؟ فقلت لا، فقال عندي جبريل. فقال عبد الله بن عمرو السلام عليك يا جبريل. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل قد رد عليك السلام. إذن هي تضاف هذه الآثار إلى فضائل عائشة وإلى فضائل حارثة بن النعمان وإلى فضائل عبد الله بن ابن عمرو. المقصود أن هذا السلام مطلوب إفشاؤه فضلا عن رده. وقد قيل السلام سنة ورده واجب. والسلام يكون قبل الكلام، يعني قبل أن تتكلم لابد أن تسلم. وقد نص على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه السلام السلام قبل الكلام. وفي حديث ابن عمر عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. فإذا السلام قبل الكلام. ومر بنا أن السلام بالنسبة لهذه الأمة إنما هو باللفظ لا بالفعل، فاللفظ هو الأصل والفعل ربما يكون بعضه فرعا، يعني لا يكون بالإشارة. وذلك كما مر بنا بحديث عبد الله بن عمر وحديث جابر وهو عند النسائي لا تسلموا تسليم اليهود فإنهم يسلمون بالرؤوس والأكف، بالرؤوس، وقد يكون بالسجود. وقد ذكرنا بالأمس حديث معاذ، ونضيف إلى هذا أيضا حديث جعفر بن أمية الضمري وهو عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن العاص للنجاشي، وكان للنجاشي خوخة يعني لا يدخل أحد إلا ويطأطئ رأسه خضوعا. فلما جاء عمرو بن العاص برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الخوخة أمامه، يعني كل من يدخل مجبور على أن يطأطئ رأسه. فما كان من عمرو بن العاص رضي الله عنه إلا أن ولاه ظهره ثم رجع إلى النجاشي القهقرى حتى تجاوز هذه الخوخة. فهم الحبشة بقتل عمرو بن العاص رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه ولى النجاشي ظهره ثم رجع القهقرة، فلما تجاوز كما قلت ولى أو استدار فأقبل على النجاشي. فلما قيل لعمرو بن عاص ما قيل؟ قال رسولنا وهو رسولنا لا نسجد له فكيف بغيره؟ فقال النجاشي صدق اتركوه أو اتركوه قد صدق. فهذه الأمة تسلم فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول من يرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، كما مر بنا في حديث زيد بن أرقم في التاريخ الكبير أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم علينا قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذا فيما يتعلق بالسلام. والسلام قلنا هو قبل الكلام وبداية الاستئذان، وذلك لما مر بنا في حديث بني رجل من بني عامر ولحديث عبد الله بن بسر السلام عليكم أأدخل، لحديث رجل من بني عامر والحديث عبد الله بن بسر السلام عليكم السلام عليكم وهو بالباب، فإذا دخل لا يحتاج إلى تأكيد وتكرار السلام، لكن إذا لم يسلم بادي الأمر فإنه يسلم إذا دخل. فإذا السلام قد يكون قبل الدخول وقد يكون قبل أو بعد الدخول. والاستئذان من أداب الإسلام، فلا دخول في بيت فيه مظنة لكشف العورات إلا بعد الاستئذان. نعم هناك أماكن عامة يدخلها، يعني ليس هناك فيه أو فيه إلا ليس هناك مظنة كشف للعورات، كالمؤسسات مثلا النظامية والحكومية، ومثلا قبل ذلك المساجد، فهذه لا تحتاج إلى استئذان، فالإنسان يدخل بدون استئذان. لكن الأماكن التي فيها مظنة لكشف العورات يتعين الاستئذان. والاستئذان مر بنا كما في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي موسى الاستئذان ثلاث، هذا السنة، إلا أن أذن لك في المرة الأولى، لكن بدايتها مرة ونهايتها ثلاث، فإن أذن لك يعني بعد الثالثة وإلا فارجع. والإذن والاستئذان كما قلنا إنما هو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سهل من أجل البصر، لأن الإنسان كل ربما يكشف عورة عندما يدخل. وقد قال عبد الله بن مسعود كما في عند أبي يعلى وغيره ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، فلربما الإنسان وقع نظره على عورة فدخل الشيطان عبر هذه النظرة. وقد جاء عند الشيخين من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطلع من جحر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما هذا من المنافقين، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرة يحك به شعره، يعني مشطا حديديا يحك به شعره. فقال عليه الصلاة والسلام لو علمت أنك تنظرني أو تنظر إلي لطعنت به في عينك. وفي حديث أنس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفل للرجل ليطعنه. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك، يعني اطلع عليك في بيتك في حجرتك، فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، يعني أن عينه أو ضيء فقأ عينه هدر. وهذه لأهمية الستر ولمكانته وفي الإسلام. والله عز وجل حيي ستير كما مر بنا في حديث يعلى، يحب الحياء ويحب الستر. عندما يأتي هذا الشخص ليكشف هذه العورة كان هذا جزاؤه. لكن أحيانا ربما يكون للشخص موظف أو يكون خادم فلا يحتاج إلى الإذن في الغالب، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذنك أن يرفع الحجاب، يعني استاره، وأن تستمع سوادي حتى أنهاك، يعني سوادي يعني سراري وما أسر لك حتى أنهاك. فأحيانا فيه إذن فعلي ليس قوليا أن يرفع الحجاب، فإذا رفع الحجاب معناه أذن لك. لكن على أي حال الإنسان مأمور بالستر ومأمور بالاستئذان، حتى ولو كان خادما، حتى ولو كان ابنا. وفي حديث عطاء بن يسار وهو عند مالك وقد قال ابن عبد البر: من أصح المراسيل، وقد رواه ابن أبي شيبة عن عمر موقوفا بإسناد صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمي أستأذن عليها؟ قال: استأذن عليها. فقال: يا رسول الله، أنا معها في البيت. قال: استأذن عليها. قال: أنا لها خادم. قال: استأذن عليها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم استنكاره واستغرابه قال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن ترى أمك عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. وابن عمر رضي الله عنه كما في حديث زيد عند الحميدي، زيد بن أسلم قال: بعثني أبي، يعني أسلم، إلى ابن عمر فدخلت عليه بغير إذن فقال لي: يا بني، لا تدخل إلا بإذن، فإذا دخلت فسلم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فأحيانا كما قلت السلام يكون بعد الدخول. ومن ابتلي أو من نظر إلى بيت أو داخل بيت فجاءة أو فجأة، أو نظر إلى يعني عموما إلى امرأة أو إلى شيء محرم، عليه أن يصرف بصره ليقطع على الشيطان وساوسه، كما في حديث جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فأمرني أن أصرف بصري. فالاستئذان مهم، ولا سيما في أوقات النوم. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني الذين ملكت أيمانكم يستأذنون، فكيف بغيرهم؟ والذين لم يبلغوا الحلم، يعني الصغار، منكم ثلاث مرات، يعني ثلاث عورات، من قبل صلاة الفجر، إن في مظنة النوم وانكشاف العورات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وهي فترة القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم جناح بعدهن طوافون عليكم. هذا بالنسبة لما لمن ملكت أيمانكم ولمن لم يبلغ الحلم بعد. أما غيرهم فالأصل أن الساعات كلها عورات، فلا يدخل الإنسان إلا بإذن، إلا بعد أن يستأذن. هذا فيما يتعلق بالاستئذان. فإذا السلام ثم الاستئذان، أو الاستئذان يعني والدخول ثم السلام. ثم ننتقل إلى آداب المجلس. فهو الآن استأذن وسلم ثم جلس، فهناك تمة آداب. طبعا المجالس متعددة، فقد يكون المجلس مجلس علم وهو من أفضل المجالس، لا سيما إذا كان في بيت من بيوت الله، وقد كان عليه الصلاة والسلام كثير المجلس في هذا المسجد المبارك، فقد كان يعقد الحلقات ويعقد الندوات ويعقد المحاضرات ويعقد الدروس تلو الدروس فضلا عن الخطب. وقد ذكر الشيخان من طريق أبي واقد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في المسجد جالس ومعه أصحابه، إذ دخل رجلان فأقبل اثنان منهما، فأقبل اثنان منهم وأدوى ذهب الثالث، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة، ليس في الحلقة، في الحلقة، في الحلقة، فجلس. وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الدرس، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهما يعني الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا، يعني لم يطلب أن يفحزوا له ويفسحوا له، وإنما لما لم يجد فرجة جلس خلف الصف. فأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. انظروا إلى فضل مجالس الذكر، هذا يؤويه الله وهذا يستحي منه الله. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. فإذا مجالس الذكر هي أفضل المجالس، وقد يكون المجلس مجلس تعارف، مجلس تواصل، وقد يكون مجلس لهو ولعب إلى آخر ذلك من أنواع المجالس. فإذا دخل الإنسان هذا المجلس فإنه كما قلنا يسلم، فإن أفسح له فالحمد لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الحارث من حديث شيبة عن مصعب بن شيبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم على قوم فوسع له فليجلس، فإنما هي كرامة من الله أكرمه بها أخوه المسلم. فإذا لم يوسع له فلينظر مكانا واسعا فليجلس فيه. وقد جاء أيضا عند الطبراني: فإن لم يفسح له فإنه يجلس حيث ينتهي المجلس. وذلك لحديث جابر بن سمرة عند أبي داود قال: كنا إذا دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. ومحظور أن يقوم أحد لأحد. لكن هذا الحظر هل هو للكراهة أو للتحريم؟ لا شك أنه للكراهة، فهو مكروه أدبا مهما كان الرجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قيل في الجمعة، قال في الجمعة وفي غيرها، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وعند أحمد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، الآية. فلا يقيم أحدكم أخاه. ولذلك كان ابن عمر كان إذا قام له أحد لا يجلس في مكانه، وإنما يجلس حيث ينتهي المجلس، لا يجلس في مكان بين اثنين، ولربما يكرهان أن يجلس أحد بينهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. فهو يجلس حيث ينتهي المجلس، وكما أنه نهي أن يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، أيضا نهي أن يجلس في وسط الحلقة. وقد جاء عند أبي داود من حديث حذيفة: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة، يعني الحلقة بمثابة الدائرة، فيكون هو في نصف هذه الدائرة. لا شك أن هذا محظور. وإذا دخل هذا المجلس عليه أن يحذر من الكبر ومن الغرور، يعني يحذر أن يتمثل له الرجال قياما. وقد جاء عند أبي داود من حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فعليه أن يتواضع مهما كان مستواه، ويختار كما قلت يختار المكان الواسع. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه: خير المجالس أوسعها. فالإنسان يوسع لنفسه، فإذا دخل مثلا المسجد لا يضيق على نفسه وعلى غيره، فلربما صلى في طريق الناس، فلا يجد خشوعا ولا يتحصل على خشية، ولا ربما تدبرا للقرآن يحصل على تدبر. فعليه أن يتحرى مكانا واسعا يأخذ راحته ويحتفظ أو يحصل أو يتمكن من الخشوع، لا سيما في الفترات التي يحصل فيها الزحام والمضايقة. وقد سئلنا أكثر من مرة: هل خارج الحرم يعني في الساحة يعني قبل محاذاة الإمام هل هو له حكم من في داخل الحرم؟ قلنا نعم، ما دام وراء الإمام الراتب فحكمه حكم من هو في الداخل. فإذا جاء الإنسان إلى الحرم فإنه يصلي، ووجد زحاما فإنه يصلي خارجا، المهم أن لا يتقدم الإمام. فالمقصود أن أوسع المجالس أو أن خير المجالس أوسعها. فيدخل الإنسان ويجلس جلسة متواضعة، فلا يقعد كما في حديث الشريد بن سويد عند أبي داود، فلا يقعد أو يتكئ على يده اليسرى ويجعلها خلف ظهره، وكذا يقعد أو يقعد على يده اليمنى خلف ظهره. وقد قال الشريد: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعلت يدي اليسرى خلف ظهري، قعدت على يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي. فقال عليه الصلاة والسلام: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ يعني المتكبرين من اليهود وأضرابهم. فيقعد قعدة متواضعة. وقد قال ابن عمر كما عند البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. وقد قالت قيلة بنت مخرمة كما عند أبي داود: قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد القرفصاء، يعني محتبيا. قالت: فرأيت المتخشعة فأخذني منه أو فأرعدت من الفرق. وعند الطبراني فقال رجل من جلسائه، يعني من جلساء الرسول: يا رسول الله، أرعدت أو أرعبت المسكينة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا مسكينة عليك السكينة. قالت قيلة: فذهب عني ذلك الفرق. وإسناده كما قال ابن حجر لا بأس به. فيدخل فيجلس الإنسان جلسة متواضعة ويشهد الخير. فإن أذن له بالكلام فالحمد لله، وإلا كما قيل: إذا كان الكلام من ذهب فإذا كان من فضة فالسكوت من ذهب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود: من صمت نجا. وعند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليقل خيرا أو ليسكت. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أتجوز في القول. فلا هذا فلا إكثار من الكلام، فينصت ويستمع فيجلس في هذا أو في هذا المجلس الذي دخل فيه. فإن كان هذا المجلس ربما أحيانا ربما يقلص أو تأتي عليه الشمس، فإنه يحذر أن يكون بين الظل وبين الشمس. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث رضي الله عنه: إذا جلس أحدكم مجلسا فتقلص عليه الفي، يعني صار بعضه بالشمس وبعضه بالظل، قال عليه السلام: فليقم. وفي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا مجلس الشيطان، يعني المكان الذي بين الشمس وبين الظل. وقد أمر أبا حازم كما جاء عند أحمد أن يتحول إلى الظل، وكان عليه الصلاة والسلام يخطب لما رآه جالسا بالشمس. فالشيطان بين الضحي والظل. فيجلس هذا المسلم كما قلت جلسة التواضع والتأدب، فينصت ويقول خيرا أو ليسكت. فإن احتاج إلى أن يضطجع عليه أن ينتبه فلا يضطجع على بطنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة عند الترمذي: وقد رأى رجلا مضطجعا على بطنه فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه أو إنما هذه ضجعة لا يحبها الله. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عند ابن ماجة أنه رآه مضطجعا على بطنه فركضه برجله فقال: يا جنيديب، إن هذه ضجعة أهل النار. هذا إن قدر، وإن قدر أن يبيت وينام مثلا في سطح أو في سطح مجلس، عليه أن لا يبيت على أو يبيت في سطح ليس له حجار. وذلك لحديث علي بن شيبان قال عليه الصلاة والسلام: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة، يعني فلا يلومن إلا نفسه. ومن أدابها هذا المجلس أنه كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة، يعني إذا كان هذا المجلس ثلاثة، قال: فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن لا يحزنه. كذلك أيضا إذا كانوا أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع، إذا كانوا خمسة لا يتناجى أربعة دون الخامس، وهلم جرا من أجل أن لا يحزنه، يعني حتى يختلطوا بالناس. وكذا جاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إذا انفض المجلس وصار فيه ما صار وحصل له أو حصل فيه ما حصل، قال عليه الصلاة والسلام: إنما المجالس بالأمانة. فالأصل أن ما يكون في المجلس أمانة، لا يخرج إلى خارج هذه الجلسة إلا أن تحتف القرائن بإظهاره وإفشائه. ويحذر من هذه المجالس من القيل والقال، ومن الأمور المحظورة من غيبة أو نميمة أو نحو ذلك، وقد مر بنا بيان ذلك. لكن إنما المجالس بالأمانة. ثم إذا حدثك رجل وأخذ معك في الحديث فربما صدر منه التفات يمينا أو شمالا أو خلفا، فاعلم أنه يريد أن يشير إليك بأن ما سيقوله لك من باب الأمانة، كما في حديث جابر: إذا حدث الرجل فالتفت فهي أمانة، يعني حديثه هذا أمانة لا تفشيه. فإذا انفض المجلس لا شك أن الإنسان معرض للزلات وللخطأ، عليه أن يختم هذا المجلس بكفارة المجلس. وقد جاء عند أبي داود وأحمد من حديث برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بآخرة، وذلك في آخر المجلس، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقيل: يا رسول الله، قلت قولا لم تكن تقله فيما مضى، فقال عليه الصلاة والسلام: كفارة لما مضى، أو كفارة لذلك المجلس. وكذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا أيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها كفارة المجلس. وعليه أيضا أو على الجالسين أن لا ينسوا ذكر الله عز وجل مهما كان حديثهم، ولا ينسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله عز وجل فيه. وفي زاد الترمذي: ولم يصلوا على نبيهم إلا قاموا عما غفر لهم، فيذكرون الله عز وجل ثم يقومون ويسلم بعضهم على بعض، كما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بالمجالس. فإن يعني تحرى الجالس القبلة عند جلوسه فلا بأس. وقد كان مالك رحمه الله يحب أن يستقبل القبلة عندما يحدث وعندما يعلم الناس، ولعله يعني اقتدى أو أخذ بعموميات النصوص، ولا ربما يعني صح عنده ما عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رضي الله عنه وموقوف عليه: إن لكل شيء سيدا، وسيد المجالس قبالة القبلة. هذا هو سيد المجالس فيما يراه أبو هريرة رضي الله عنه. فإن استقبل القبلة فبها، وإلا يستقبل أي جهة كانت. هذا هو أدب مجالس أهل الإسلام. طيب، ممكن أن يضاف عند الاستئذان ما جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: أنا. قال: من؟ قال: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا. يعني إنكارا لذلك. لماذا؟ لأنه لم يفصح باسمه. فأنت إذا استأذنت على أهلك أو إذا استأذنت على أحبابك فقالوا: من؟ فقل: فلان ابن فلان. فوضح، لا تجمل. أما القول بأنا هذه تبقى نكرة ومبهمة، ولذلك عليه الصلاة والسلام أنكر عليه فقال: أنا، كأنه كره ذلك. إنه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. أكمل. إنه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فلما كان الغد خرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فخرج ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان بعد الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فخرج ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقال له: يا فلان، إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. كان داود شديد الغيرة. أكمل. كان داود النبي عليه السلام شديد الغيرة على أهله، وكان إذا خرج من عند أهله أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد. فخرجت امرأته يوما فنظرت فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت: من هذا الرجل الذي في وسط الدار؟ تفتضحن بما جاء في فضائل سلمان الفارسي. حدثنا عن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه حديثه من فيه، قال: كنت رجلا أصبهانيا، كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبس. إن فناء أمتي بالطعن والطاعون. أبي موسى. طيب، باب ما جاء في فضل الطاعون. قال: حديث عائشة أن النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ما هو، فقال: غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد. وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصبر فيه كالصبر في الزحف. وحديث شرحبيل ابن شفعة رحمه الله قال: وقع الطاعون، فقال شرحبيل، فقال عمرو بن عاص رضي الله عنه: إنه رجس، فتفرقوا عنه. فبلغ ذلك شرحبيل ابن حسن رضي الله عنه، فقال: صحبت رسول الله وعمر أضل من بعير أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه دعوة. قال شرحبيل: إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وغوث الصالحين قبلكم، فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه. فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: صدق. أحسنت. طيب، كتاب الزكاة. طيب، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حديث من؟ حديث ابن عباس. ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه صدقة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الأخصرون ورب الكعبة. حديث من؟ أبي ذر رضي الله عنه. أبي ذر رضي الله عنه. يا ابن آدم أنفق عليك. حديث من؟ أبي هريرة. يوشك الرجل تصدق فيوشك الرجل يمشي بصدقة. حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري. حديث حارثة بن وهب. بن وهب. لهما أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. حديث من؟ زينب رضي الله عنها. زينب بنت مرات عبد الله. زينب مرات عبد الله بن من؟ بن مسعود رضي الله عنه. طيب، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. حديث من؟ غنى النفس. أبي هريرة رضي الله عنه. رضي الله عنه. سبعة يظلهم الله في ظله. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. اليد العليا خير من اليد السفلى. حديث أبي هريرة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام. حكيم بن حزام رضي الله عنه. طيب، أن الرجل لا يتصدق بالتمرة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إنه طيب لا يقبل إلا طيبة ولا الطيب. أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، فأقول أعطي فلانا فإنه مؤمن، فيقول أو مسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. طيب، حسنت. باب ما جاء في حد الزنا. عمن حد الزنا عن أبو هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن زيد بن خالد زيد بن أرقم رضي الله عنه. لعن الله السارق يسرق البيض حلماً. أبو هريرة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجنن قيمته 3 دراهم. ابن عمر لا يوجد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. أبو برزة. نعم. طيب ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عائشة حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها من صلى أو من لا فرع ولا عتيرة حديما. وريرة. طيب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا حديما. نطعم ما عليهم الأشربة. نعم في كتاب الأشربة حديث عائشة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كنت أسقي. نعم. طيب بيّن سورة هذه ليس على الذين آمنوا عن صلحة جناحهم فيما طعموا. ها المائدة ولا النساء ولا الأعراف؟ المائدة. سورة المائدة. المائدة ممكن تكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. الآية. نعم بعد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب كانوا يشربونه باليمن أحد من؟ نعم. طيب إن أبغض الرجال الله الألد الخصم حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. عمرو بن عاص رضي الله عنه. اشترى رجل من رجل عقارا. أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة إنما ذهب بابنك أنت. أبي هريرة. باب ما جاء في الضيافة حديث من؟ عقبة بن عامر. باب ما جاء في اللقطة زيد بن خالد الجهني و أبو بن كعب بن عمر وابن عمر رضي الله عنه لا يحلبن قال. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ما اشتمرين بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتقل خزانته فتكسر فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أطعمتهم فلا يحلبن أحد ما اشتمرين بغير إذنه. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القتاء بالرطب حديث من؟ الكتاب الأشرب. نعم. طيب حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه إذا كان جنح الليل حديث من؟ حديث أبو هريرة. حديث جابر. جابر عبد الله إذا كان جنح الليل أكمل. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم. نعم. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فأمسكوا صبيانكم فإن الشيخ كان لي شارف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لي شارف من الخمس أكمل. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان لي شارف من الخمس من نصيبي يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا بعده أكمل وعدت رجلا صواغا من بني قنيقاع أن يأخذ أن نأتي ونأخذ ماه من الإذخر فانطلقنا. ارفع صوتك. أن نأتي ونأخذ ماه من الإذخر فانطلقنا وأردت أن أبتاع له من الماء من السواقين. نعم بعده. وعدت رجلا صواغا من بين قينقاع أن يرتحل معي فناتي الإذخرة أردت أن أبيعه الصواغين فأردت أن أبيع الصواغين وأن فأستعين به على وليمة عرسي فبينما أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفي مناختان عند إلى جنب حجرتي رجل من الأنصار ورجعت حين جمعت ما جمعت وفي رواية حمزة بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب يشرب في هذا البيت ومعه قينة فقالت ألا يا حمزة للشرف النواء فثار إليهما حمزة بالسيف قال ضحي بها حديث من؟ عقبة بن عامر قال عقبة بن عامر عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه الأضاحي فصارت لعقبة جذعة. إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أكمل. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل أن يصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار قال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قال اجعله مكانا ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. حسنت. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لاق العدو غدا حديث. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لاق العدو غدا فنذبح نعم وليس معنا مدن وفي رواية أفنذبح بالقصب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وليس السنة والظفر وسأحدثك أما السنة فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهبا إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم حتى حبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها ففعلوا به هكذا. وفي رواية وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت فقسم فعدل بعشر غنم ببعير. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما وأصيد بالسهم، فأخبرني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غيرها فكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فلا تأكلوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل صيد فما صدت بسهمك وذكرت اسم الله فكل. عن عدي بن حاتم قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السهم إذا أصاب بعرضه فإذا أصبت سئل عن المعراض فقال إن أصبت بحده فكل، وإن أصبت بعرضه فإنه وقيد فلا تأكل. طيب عن عبد الله بن غفر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف عن عبد الله بن غفر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف نعم أنه مر برجل فرعاه يخذف فقال له من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أكمل من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. حديث أبي هريرة من أمسك كلبا إلا كلب ماشية من أمسك كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطان إلا كلب ماشية أو صيد، في رواية معلقة باب في النهي عن الصبر صبر البهاء حديث من عبد الله بن يزيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صبر البهاء. نعم حسنت. الخمر ما خامر العقل قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انه نزل تحريم الخمر وهي من خمس اشياء العنب والتمر والحنط والزبيب والعسل والشعير والعسل والخمر العقل. طيب سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله عنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح هذا وكان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر في وجاهته وعن يساره عربي، فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى العربية فضله وقال. باب ما جاء في كتاب الحدود عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال ألا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما خطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إني أريد أن أقول كلمة قد قدر لي أن أقولها لعلها بين يدي أجلي. ثم قال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله عليه آية أكمل فكان مما أمر به آية الرجم فقرأناه وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. وإني أخشى أن يطول بكم زمان فيقول هذا كتاب الله نجد فيه آية لا نجد فيه آية الرجم وقد قضى الله بالرجم وقد فعلناها بعده وقد رجم رسول الله ارفع صوتك وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده والرجم يكون أما بيكون فأخشى أن طالب الناس زمان أن يقول قائل وأخشى أن طالب الناس زمان أن يقولوا والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله والرجم حق في كتاب الله إذا بعده الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الاعتراف أو كان الحبل أو كان الحبل أو الاعتراف ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ثم إن رسول الله صلى الله ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. بعده عن زيد بن أرقم رضي الله عنه في كتاب اللقطة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة فقال اعرف قال اعرف عفاصها وكاءها اعرف عفاصها وكاءها فإن جاء صاحبها وعرفها فعرفها حول سنة ثم وفي رواية فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها وفي رواية كانت عندك وديعة ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم بعده كيف ترى في ضالة ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم فقال فإنما هي لأخيك أو للذئب ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى ترد حتى الماء يأتي صاحبه. في حديث أبي بن كعب قال فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمئة دينار فقال عرفها حولا فقلت عرفتها حول فلم أجد ما يعرفها فقال ثم أتيت لو يعطى الناس بدعواهم حديث من ابن عمر رضي لا يقضي القاضي وهو غضبان أبي بكر لا طيب اشترى رجل من رجل عقارا أكمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار إنما ابتعت منك الأرض خذ ذهبك إنما ابتعت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب فقال صاحب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا فقال لليهود ما تصنعون بهما قالوا نسود وجوههما ونخزيهما فقال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم أكمل أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع خصومة ببابه فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع لا تشربوا في آنية الذهب والفضة هذه من حذيفة الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم أم السلمة رضي الله عنه طيب فتله في يده قال فتله في يده هذا حديث سهل حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الأيمنون ألا فيمنوا أنس حسنت أبو داود نعم كتاب الإيمان كتاب الإيمان أبو داود ثلاث سنن أبي داود أبي داود سنن أبي داود طيب السيد الله حديث من عبد الله بن الشخير أن الله هو الحكم هاني أدنى هاني كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء أبي هريرة رضي كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه حديث من عبد الله بن مسعود رضي الطهور أو علي مفتاح الصلاة في البحر هو الطهور طهور ماءه والحل ميتته أبي هريرة إن الماء لا ينجس حديث من إن الماء لا ينجس أبي سعيد حديث أبي سعيد طيب الماء طهور لا ينجسه شيء هذا أبو سعيد إذا وإن كان الماء لا يجنب إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث إذا كان الماء هذا أبو حديث سعيد. من أبو سعيد ابن عمر ابن عمر رفع القلم عن ثلاثة عائشة طيب أيما رجل جحد ولده حديث من أبو هريرة إذا زن الرجل حديث من أبو هريرة طيب إن الرقى والتمائم والتولة شرك أبو هريرة من اقتبس شعبة من النجوم لعباس قال أبي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. طيب من أتى امرأته في دبرها فقد كفرت ما أنزل على محمد. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه قال من أتى كاهنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها فقد بلغ ما أنزل على محمد. سنت. ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. حديث من؟ أبو أمامة. طيب من أحب في الله وأبغض في الله. حديث من؟ أبو أمامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عمر بن الخطاب. طيب باب ما جاء في أو الصعيد الطيب. حديث من؟ أبو ذر. نعم قتلوه قتلهم الله. حديث من؟ جابر. طيب باب ما جاء في غسل الكافر بعد يسلم. حديث من؟ حديث فأمره أن يغتسل. نعم مسر بن حديث بعده قيس بن عاصم. قيس بن عاصم قال أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر. طيب بينما رجلان متواخيان أو في بني إسرائيل أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كان في بني إسرائيل رجلان متواخيين وكان أحدهما مجتهد في العبادة وكان الآخر مذنب فكان المجتهد في العبادة ينظر إلى الآخر فيقول له أقصر فقال فرآه ذات يوم على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أكمل بعده. فلقيه ذات يوم فقال أقصر قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فلما اجتمع عند رب العالمين قال الله قال أكنت عالما بما عندي أو كنت على ما عندي قادر وقال للآخر اذهبوا به اذهب فادخل النار الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة لو كنت آمرا لأحد أن يسجد. حديث من؟ حديث قيس بن سعد. لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. باب فيما جاء في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. حديث من؟ أبي رزين. إن الله كان سميعا بصيرا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب من تشبه بقوم فهو منهم. ابن عمر. طيب عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال أكمل عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال خطبنا صلى بنا رسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم خطبنا خطبة وجلت منها خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا عبد وإن عبدا حبشيا وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب عن أبي ذر رضي الله عنه في كتاب التيمم قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغنيمة فقال يا أبا ذر ابدو فيها فبدوت بالربذة فكنت أجنب فأمكث خمسة أيام أو ستة أيام وفي رواية أصلي بغير طهور فقال أصلي فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر فسكت فقال لأمك الويل يا أبا ذر ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل ثم مدع بجارية فجاءت بعس من ماء فسترتني بثوب وسترت بالراحلة فاغتسلت فوالله لكأني ألقيت عني جبلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. بعده كتاب الإيمان وكتاب الوضوء. نعم كتاب الإيمان وكتاب الوضوء. عن حملة أن عائشة رضي الله عنها في حملة بنت جحش قالت كنت أستحاض. عن عائشة رضي الله عنها عن حمنة بن جحش رضي الله عنها أنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استخبره واستفتيه قال فوجدته في بيت زينب بن جحش رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف فإنه وذه بالدم فقالت إنه أكثر من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذي ثوبا قالت إنه أكثر من ذلك إني أثج سدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأمر لك بأمرين إن فعلت أحدهما إن هذه ركضة من ركضات الشيطان قال قال إنها رقة مركضات الشيطان، وسأمرك بأمرين إن فعلت أحدهما أجزي عنك الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال صلى الله عليه وسلم إنما هي رقة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، ثم صلي 23 يوما أو 24 ليلا أو 24 يوما أو ليلة، وتحيضي كما تحيض النساء ميقات طهرهن، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. فإذا قويت أن تجمعي بين الظهر وبين العصر، فإذا قويت أن تجمع بين الظهر والعصر. إذا زنى الرجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل ارتفع عنه الإيمان فتكون عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. طيب باب في تعجيل العقوبة، حديث من؟ عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يؤجل الله لصاحب العقوبة بالدنيا مثل البغي، مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. ثلاثة لا تقربهم الملائكة، أكمل. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنوب إلا أن يتوضأ. قال أتيت أهلي وقد شقت قد يداي فخلقوني بزعفران، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد وقال اذهب فاغسل هذا عنك. رفع القلم عن ثلاثة، عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكفر. طيب إن الحمد لله، أكمل. ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا بروح الله ليس بينهم رحم ولا أموال والله إن لوجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يبغضون ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.